شكرا الله خير بارك الله فيكم ونفع الله وقلتم صلى الله عليكم. يقول السائل إذا سجدت للسهو قبل السلام ثم قرأت التشهد سهوا هل أسجد للسهو بعد السلام؟ لا لا لا خلاص وقرأت التشهد فلا حرج. يقول السائل إذا سهى الإمام في صلاة الجنازة وترك تكبيرة ولم يتذكر إلا بعد السلام هل يعيد الصلاة؟ لا إذا تذكر يكبر التكبيرة الرابعة ويسلم ما فات شيء. فإذا تذكرت عن ترك ركن بعد السلام هل أكبر عند الاتيان بركعة كاملة أم أقرأ مباشرة؟ لا تقوم على طول مباشرة ولا تكبر لأن تكبيرة هذه زائدة. الرسول عليه الصلاة والسلام لما ترك الركعتين تقدم إلى المحراب وصلى ولم يذكر أنه كبر خلاص وقف وشرع بالقراءة. نعم. يقول السائل من صام يوم عاشوراء هل يجزئه ذلك؟ يجزئه عن يوم واحد. نعم. على كل حال هو المشروع لكن إن زاد معه يوم قبله أو بعده فهو أفضل. أما المشروع هو يوم واحد لكن قال خالف اليهود صوموه ويوم قبله ويوم بعده وقال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع مع العاشر. الحمد لله في هذه السنة عندنا الأربعاء والخميس الخميس عشرة صم الأربعاء تسعة. يقول السائل ما حكم تلاوة سورة ياسين عند الدفن أو الفاتحة؟ ليس لها مكان ولا أفضلية ولا سنة ولم تشرع لا ياسين ولا غيرها من القرآن. الذي شرع إذا دفناه أن نسأل الله له التثبيت كما أمر عليه الصلاة والسلام قال اسألوا لصاحبكم التثبيت فإنه الآن يسأل مرارا. يحضر عند الجنازة عليه الصلاة والسلام ولم يذكر مرة واحدة أنه قرأ القرآن أو أمر به. خسائل ثم الدعاء لا يكون جماعيا كل إنسان يدعو بنفسه. نعم. يقول السائل من رأى على بدنه شيء يمنع وصول الماء إلى بدنه بعد المغرب هل يعيد الصلاة الصلوات التي مضت كلها الفجر والظهر والعصر؟ لا شك في ذلك ما دام تأكد أن الوضوء غير صحيح فعليه أن يعيد الصلوات كلها لأن هذا ليست كنسيان النجاسة. لو إنسان ما علم بنجاسة في ثيابه أو بدنه ما علم بها إلا بعد الصلاة سواء صلاة واحدة أو أكثر فلا حرج عليه. أما علمت أنك ما توضأت وضوء صحيح أو ما اغتسلت فهذا تعيد الصلوات كلها. يقول حتى لو لم يعلم في أي وقت حصل ذلك والمانع يتحرى ويأخذ بالأحوط ويصلي. يقول السائل كيف يحافظ ويقضيها مرتبة متوالية في الحال لا يقول كل وقت مع وقته. لا تذكرت أنك من صلاة الفجر عليك هذا الشيء الحائل بينك وبين الماء وبين البشرة وأنت الآن في صلاة العشاء تقوم في الحال يعني وتتوضأ الوضوء الصحيح وتزيل هذا الحائل ثم تقضي من صلاة الفجر الظهر العصر المغرب على طول يعني مباشرة. نعم. يقول السائل كيف يبعد الإنسان عن نفسه أمور الدنيا ويخشع في صلاته؟ هذا عائد لكل إنسان على حسب استطاعته أنه يحرص كل الحرص بأن يستحضر وقوفه بين يدي الله يستحضر عظمة الله وأنه في صلاته وأنه واقف بين عيني الرحمن وأنه إذا انصرف عن الله فقد ينصرف الله عنه. كل هذا يتذكر أن الشيطان لكم عدو يأتي الشيطان فيحول بينك وبين قلبك اشغل في صلاتك اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا حاول واحرص على أن تكون في صلاتك في قلبك لا بجوارحك فقط حركات جسمانية فقط وقلبك ما تدري وين أينه. لا هذا بقدر الإمكان جاهد نفسك وجاهد الشيطان. يقول السائل هل يجوز الإنسان يستخدم العطورات التي فيها كحول وهل هي طاهرة؟ العلماء ذكروا أنه إذا تأكد الإنسان أن فيها كحول فلا يستعملها. يقول صلاة الاستسقاء هل تقضى إذا فاتت أو فات منها ركعة على صفتها, وهل تجزئ عن الضحى؟ أما تجزئ عن الضحى ما أظنها تجزئ عن الضحى, ولكن يقضيها إن أحب, إذا فاتته كلها وأحب يقضيها يقضيها, وإن كان أدرك ركعة لا شك أنه يجب أن يقضيها على صفتها بالتكبيرات, إن أحب يقضيها على صفتها, وإن قضاها بدون التكبيرات فلأن التكبيرات ليست واجبة. التكبيرات الزائدة عن تكبيرة الانتقال ليست واجبة, إن عادها قضاها على صفتها طيب, وإن أتى بركعة كغيرها من الصلوات فلا حرج إن شاء الله. يقول السؤال عند القيام إلى ركعة الثانية, متى يكون التكبير لمن جلس جلسة الاستراحة, هل قبلها أم بعدها؟ لا, التكبير مع نهضه ورفع رأسه من السجود, فإذا قام يعني جلس الاستراحة إذا قام ما يكبر, يصير لو كبر معنى زاد في الصلاة. يقول السؤال متى يقرأ المأموم الفاتحة, هل مع الإمام؟ الأولى أن المأموم إن وجد سكتات للإمام فيقرأ في السكتات, وإلا يقرأها في سره ولو قرأ الإمام, لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال الصحابة أنكم تنازعونني أو تقرؤون مع إمامكم, قالوا نعم, قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن, دليل لها ما تسقط, وأنه لا حرج للإنسان يقرأه إذا لم يجد فرصة في سكتات الإمام. السؤال, هل يأثم الإنسان إذا لم ينكر المنكر؟ على كل حال إذا كان يستطيع, الرسول أعطانا ثلاث مراتب, من رأى منكم منكر فليغيره بيده إذا كان من أهل اليد, أما أنت في بيتك أو أنت من ولاة الأمر الذين أعطوا السلطة, فإن لم تستطع فبلسانك, النصح والتذكير والتوجيه, هذا إن شاء الله عندنا وفي بلادنا ما أحد يمنعه إن شاء الله, لكن بالتي أحسن, يقول يا حمار قفصل يا كلب, لا, جزاكم الله خير, صلاة نصيحة بالتي أحسن, وهكذا حل صلاة أو غيرها, المهم أنك أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسن, وما عليك إلا البلاغ المبين, ما عليك إلا النصح, ما هداية القلوب ما هي بيدك, أنت تأمر تنهى ولا أحد إن شاء الله يقول لك شيء, فإذا لم يسمع لك أو علمت يقينا أنك لو تكلمت سينالك ضرر ما تتحمله فيكفي أن تنكر بقلبك, يعني يعلم الله من قلبك أنك كارها لهذا المنكر ومنكرا له ولا ترضاه, وفي نفس الوقت تفارق أهل المنكر, ما تقول أنا كاره لهم وتجلس تأكل تشرب معهم, فصل مثل بني إسرائيل لما أمروا ونهوا وأنكروا ولم يسمع لهم جلسوا مع أهل المنكر وأكلوا وشربوا فلعنهم الله أجمعين وضرب قلوب بعضهم ببعض. السؤال, ما حكم قول هذا الدعاء, أحمدك ربي وأشكرك وأتوب إليك وأستغفرك, ما حكمه؟ ما في معنى. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك.